وصلنا إلى قول رحمه الله عن الله العام إذن بعد ما ذكر تعريفه ذكر رحمه الله أصحابه ذكر تعريف العام وأشار إلى الفرق بينه وبين المطلق في الباب السابق وفي الباب هذا أيضا حيث قال في بيان الفرق بينهما يجب أن يكون المفهومي والمطلق عمومه بدلي ثم ذكر أصحاب العموم منها لفظ الكل المفرد المعرض بأن الجمع المعرض بأن أسماء أسماء الشرط النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وأيضا في سياق الاستفهام لأن النفي والنهي والاستفهام بمعنى واحد ثم ذكر رحمه الله دلالة العام وحاصل كلامه أن العام له حالتان الحالة الأولى قبل أن يلجأ عليه المخصص والحالة الثانية بعد أن يلجأ عليه بعد أن يبدا عليه المخصص فبعد ورود المخصص لم يختلف العلماء بأن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وأما قبل ورود الدليل المخصص فقد اختلف فقال طائفة من الجمهور الأصوليين قالوا بأن دلالته دلالة ظنية وقال الأحناف دلالته على أفراده دلالة قطعية وكل استدل بدليل وقد سبق عرض الأدلة وفائدة هذا الخلاف وهي هل يصح تخصيص القطعي بالظن أم لا فمن قال بأن دلالته ظنية جوز ذلك وعلى هذا المذهب يصح تخصيص القرآن بالسنة يعني يصح تخصيص المتواتر بالآحاد وأما من قال بأن الدلالة قطعية لم يجوز ذلك وقال لأنه يشترط في المخصص أن يكون مساويا للمخصص فإذا كان المخصص أعلى في الثبوت من المخصص فلا يجوز أن يخصص هذا ذاك إذن هذا هو الواصل في هذه المسألة ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى مهمة وهي مسألة أنواع العام وسيذكر أنه ثلاثة أنواع نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى أنواع العام وقد ثبت من استقراء النصوص أن العام ثلاثة أقسام أول العام المراد به وقد ثبت من استقراء النصوص المراد بالنصوص النصوص الشرعية لأننا حينما نتحدث عن العام فهو من الألفاظ التي تكون في النصوص الشرعية لا في غيرها لا في كلام العلماء وإنما هي في النصوص الشرعية ومعنى الاستقراء هو التتبع والتقصي يعني تتبع نصوص الكتاب والسنة أو بعبارة أخص تتبع النصوص التي اشتملت على عموم تتبع النصوص التي اشتملت على عموم فوجب العلماء على هذا التتبع وعلى الاستقراء وعلى هذا التقصي أن هذا العموم لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث أو عن هذه الأقسام الثلاث والاستقراء يكون حجة إذا كان تاما أما من استقرأ جزءا من النصوص الشرعية فلا يكون استقراءه صحيحا لأنه اشترط أن يكون الاستقراء تاما ولهذا الذي يأتي ويقول ويعمم حكما هذا لا يقبل منه لا لأنه لم يستقر وهذا ينطبق حتى على الشخص الواحد فالشخص الواحد الذي صدرت منه مثلا صدر منه مئة له مئة حال ونحن خبرناه في حالة أو في حالتين فقلنا بأن هذا الرجل حكمه كذا اعتمادا على هذه الحالة أو على هاتين الحالتين وشهر الاستقراء صحيح علاش ليس صحيح لأنه ليس تاما ليس تاما ولهذا من استقرأ من هذه الحالات المذكورة اللي هي مئة حالة استقرأ مثلا أكثر من النصف 50 حالة أو 60 حالة فنعم يجوز له أن يخرج بحكم أما دون ذلك فلا نعم قد ثبت باستقراء النصوص أن العام ثلاثة أقسام. أول العام يراد به قطع العموم، وهو العام الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، كالعام في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي كل واحدة من هاتين الآيتين تقرير سنة جاهلية عامة لا تتخصص ولا تتبدل، فالعام فيهما قطع للدلالة على العموم ولا يعتبر أن يراد به الخصوص. سنشرح على حينما نتم هذه الأقسام الثلاثة. ثانيا، وعام يراد به قطع للخصوص، وهو العام الذي صاحبته قرينة تنفي بقاءه على العموم وتبين أن المراد منه بعض الأفراد، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فالناس في هذا النص عام مراد به خصوص المكلفين، لأن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين، مثل قوله تعالى: ومثل قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فأهل المدينة والأعراب في هذا النص لفظان عامان مراد بكل منهما خصوص القادرين، العام لا يقضي بخروج العجزة، فهذا عام مراد به الخصوص ولا يحتمل أن يراد به العموم. ثالثا، عام مخصوص، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص، وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن. نعم، جزاك الله خير. إذا المؤلف رحمه الله قال: أنواع العام، وقد عرفنا العام ما هو، فالعام ينضبط بألفاظه، له ألفاظ تعين، العام له ألفاظ تعين، والمراد بذلك العام الاصطلاحي، وإلا فالعموم قد يثبت بغير هذه الصيغ، كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، فهذا رقم عام، ولكن لا يسمى عاما عند الاصوليين، لان الاصوليين وضعوا الضوابط للعام، شنو هي الضوابط؟ هي الافراد، قالوا: العام هو الذي يكون فيه كلمه كل، كلمه جميع، كلمه كافه، المفرد المعرف بال الجنسيه، العام المعرف بال الجنسيه، الموصولات، اسماء الشر، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الاستفهام، فهذه الأفراد هي التي تدل على أن هذا اللفظ عام، وما سوى ذلك لا يسمى عاما، وهذا النفي مقصود به اصطلاحا، غير هذه الأفراد لا يسمى عاما، أي في اصطلاح الأصوليين. لا نأتي مثلاً إلى هذا الحديث الذي ذكرت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة التكبير، ونقول: بما أن النص ليس عاماً إذن لا يجوز تعميم هذا الحكم، خطأ، بل يعمم هذا الحكم على كل صلاة، كان يستفتح صلاته، يعني دائماً كان يقول: الله أكبر، كان يقول دائماً: الله أكبر، يقوله العموم الاصطلاحي، وإلا فالعموم غير اصطلاحي يثبت بسياق أخرى كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صرف الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا أيضا يثبت به، أيضا قضايا الأعيان، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ليس من البر الصوم في الصبر، فهذا الحديث له سبب، وهو أن الصحابي كان مسافرا مع النبي عليه الصلاة والسلام فشق عليه الصوم، فصام مع وجود المشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في الصبر، فيقال بأن هذه قضية عين لا تعمم على سوى صاحب هذا اللفظ، أما صاحب هذا الوصف فإن هذا اللفظ يعمه ويشمله، هذا هو المراد بقضايا الأعيان، الرجل الذي شق عليه شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل أعمى، وشك إليه بعد المسجد، وليس له قائد يقوم إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال هل تسمعني؟ لا، قال نعم، قال فأجل، هذه قضية عين، هذه قضية علم. إذا الذي علينا الآن أن العام الذي يتكلم عن المؤلف رحمه الله هو العلوم الصياحي الذي له أفوار معينة. إذا ماذا فعل العلماء؟ تتبعوا نصوص الكتاب والسنة، كل نص عام جمعوا النصوص العامة، جمعوها منفردة، ماشي من جمعوا وأرادوا أن يسجلونا أو يؤمنونا، ولكن نظروا إليها فوجدوا أن عمومها يتقلب في أحد صور ثلاثة. هذا العام الذي جمعوه من هذه النصوص قالوا هناك بعض العمومات ليس لها مخصص، وحكم الشرع أو العقل أو العرف بأنها لا تخصص، فقالوا عمومها قطعي، بمعنى لا يجوز البحث عن المخصص، لأن مش عمومها ظني، عمومها قطعي، من شاء وخصصها يضلل، على شيء أن عمومها قطعي. نصوص أخرى قالوا بأنها ليست عامة وإنما هي دالة على معين، دالة على مخصوص، هي نصوص أريد بها خصوص، قال بأنها دالة على الخصوص دلالة قطعية، فهذه لا يجوز تعميمها. قالوا هناك قسم آخر وردت عليه مخصصات، قسم آخر وردت عليه مخصصات وهذا الغالب، لأن قالوا بأن الأصل في الآثار العامة الأصل فيها هو العموم، والأصل فيها أنها محتملة للتخصيص، لأنهم نظروا إلى القسم الأول ووجدوه قليل، نظروا إلى القسم الثاني ووجدوه قليلا، نظروا إلى القسم الثالث ووجدوه كثيرا. جاءنا نص في لفظ عام فنحن سنقف، هل سنلحقه بالقسم الأول أم نلحقه بالثاني أم نلحقه بالثالث؟ القاعدة أننا نلحق دائما الفرد الذي لا حكم له نلحقه بالغالب. بماذا سنلحقه؟ بالعموم المخصص، بالعموم الذي يحتمل التخصيص. الأصل في الألفاظ ما هو؟ في الألفاظ العامة هو احتمال والتخصيص. الأصل في الألفاظ العامة هو احتمال والتخصيص. إذا إلا إن وردت أو ورد دليل يعين بأن هذا العموم من القسم الأول أو أن هذا العموم من القسم الثاني. أما إذا لم يرد دليل، والمراد بالدليل هنا يعني القرينة العقلية أو القرينة العرفية أو القرينة الشرعية، إذا لم تجد هذه القرينة فالأصل في العموم أنه محتمل للتخصيص. واضح الكلام يعني لمن؟ إلى هذا قال: وقد ثبت باستقراء النصوص أن العامة ثلاثة أقسام. الأول عام يراد به قطعا العموم، لكن تخير يعني أصل الكلام عام يراد به العموم قطعا، يعني عمومه قطعي، ومعنى قطعي وظني أسبق شرحناه في ذكر نوعي العام، يعني العام له حالته قبل ورود المخصص وبعد ورود المخصص، بعد ورود المخصص لم يختلف العلماء في أن دلالته ظني، قبل ورود المخصص اختلف العلماء هو شبه قطعي ولا هو ظني. إذا قال عام يراد به العموم قطعا، بمعنى إذا كان هذا العام من القسم الأول فلا تبحث عن المخصص لأنك لن تجد. مثلا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا نعرف هذه الآية، ما حرف نفي، هلك من حرف جر زائد، حرف جر زائد، باش عرفنا زائد لا موضوع آخر، دابة غريب بأنها اسم مجرور لفظا مرفوع محل على أنه مبتدا، في الأرض صفة الإدابة، على الله خبر مقدم، رزقها مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية في محل رفع خبر الدابة. واضح؟ إذا نسعى عن نوع النكرة، هذه النكرة في سياق النفي، فتعم كل دابة. إذا هذه الدابة اللي هي عامة، أين جاءها عموما؟ من لفظ من ألفاظ العموم، وهو أنه نكرة في سياق النفي. إذا هذه الدابة ثبت لها حكم، ما هو هذا الحكم؟ هو ثبوت رزقها. إذا يقال بأن الدابة يصح أن نجعل محلها كل دابة قد ثبت رزقها، طيب لو جاءنا جائل وقال سنبحث هل هناك بعض الدواب التي لم يثبتها نفسه، يقال له هذا العموم الأصل فيه هو أنه ظني يحتمل التخصيص، ولكن هذا العموم صاحبته قرينة، صاحبته قرينة، هذه القرينة دلت على أن هذا العموم أريد به العموم قطعا، يعني لا يحتمل التخصيص أبدا. فهمي صالح فهمي شنو هي القرينة؟ قال ففي واحدة من هاتين الآيتين سنرجع إلى الآية الثانية، تقرير سنة إلهية عامة لا تتخصص ولا تتبدل. هذه القرينة معروفة من أصول الشريعة، وهي أن الله تعالى تكفل برزق الخلائق جميعا، هذا هو معنى قوله تقرير سنة إلهية. إذن هي سنة إلهية كونية، سنة إلهية كونية لا تتبدل ولا تتغير. الآية الثانية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. العموم هنا فين كاين؟ كاين في كلمة شيء، كاين في كلمة شيء. إذن هذه كلمة شيء راه عامة، باش عرفنا عامة لأنه تقدمها لفظ يدل على العموم ألا وهو كل. إذن ابتداء ماذا نقول؟ الأصل في العموم أنه يحتمل التخصيص، إلا إن كانت هناك قرينة تدل على أن هذا العموم لا يحتمل التخصيص، أو كانت هناك قرينة تدل على أن هذا العموم أريد به الخصوص طبعا. فهنا عندنا قرينة، وهي قرينة شرعية، وهي أنه قد تقرر في سنة الله الكونية أن كل شيء، أن كل شيء حي، جعله الله تعالى من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. واضح الجميع؟ إذن قال هنا رحمه الله القسم الأول عام المراد به قطعا العموم، وهو العام الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه كالعام. إذن انتبهوا معي، هنا شنو قال في الأول؟ قال عام أريد به قطعا العموم، ثم قال وهو العام الذي صاحبته قرينة. القسم الثاني عام يراد به قطعا الخصوص، قال وهو العام الذي صاحبته قرينة. من اللي جاء القسم الثالث اللي هو عام مخصوص، قال وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة. إذا ماذا نفهم من هذا؟ ما هو الأصل في العام؟ هو التخصيص، الأصل فيه هو التخصيص. من ادعى أن هذا العام أريد به العموم قطعا فإنه يحتاج إلى قرينة، من ادعى أن هذا العام أريد به الخصوص قطعا فهو يحتاج إلى القرينة. فهم يا أخي واضح؟ إذا القسم الأول وهذا هو العام الذي أريد به العموم قطعا، العام الذي أريد به العموم قطعا. هنا كاين واحد اللفتة في قوله من، هذه من كتسمى حرف جر زائد ومعناها التنصيص على العموم. إذا فهذه الآية نص في العموم، بمعنى أن عمومها عموم قطعي، عمومها عموم قطعي. نعم كل النصوص التي تأتي على هذه الشاهدة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وغيرها، لا إله مع الله، فهذا أيضا عموم قطعي. طيب قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، وكذلك قول الله تعالى وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء. فهنا هذه الآية قد يقول قائل بأنها قطعية في العموم، وقد يقول قائل بأنها قطعية في الدلالة على النصوص، والقارنة هي القارنة العرفية، فمعلوم أن الريح التي أرسلت على عاد لم تدمر كل شيء، ما دمرت السماء والأرض، ما دمرت السماء والأرض، إذا فهي أريد بها الخصوص، فإنها دمرت شيئا مخصوصا، والقارنة هي العرفية، قارنة عرفية، وقد يقال كانت قارنة شرعية، لأن الله تعالى أخبرنا بأن هذه الأقوال إنما نزل العذاب عليها بخصوصها، يعني ولم يعم جميع أهل الأرض، ولم يعم جميع أهل الأرض. إذا قال القسم الثاني من العموم عام مراد به قطعا الخصوص، عام مراد به قطعا الخصوص، يعني ابتداء هذا العموم نفهم منه شيئا خاصا، هذا العموم ابتداء نفهم منه شيئا خاصا. مثلا معروف بأن الذي يقرأ هو فلان، لو قلت مثلا اقرأ، أو قلت مثلا سيقرأ الطالب، سيقرأ الطالب، إذا كاين واحد القارنة عرفية، حصل واحد عرف بيننا أن الذي يقرأ مخصوص، إذا مش غادي نقول بأن الطالب راه لفظ عام ولكنه أريد به الخصوص. سيقرأ الطالب إذا هنا الطالب راح آل ولكن أريد به الخصوص. إذا فهو دلالته على معين دلالته قطعية. واضح الجميع. قال وهو العام الذي صاحبته قارنة، إما اسم قارنة شرعية أو اسم قارنة عرفية أو اسم قارنة لغوية. وهو العام الذي صاحبته قارنة تنفي بقاءه على أمره تبين أن المراد منه بعض الأفراد، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فكلمة الناس مفعل، هذا مفعل. علاش؟ لأنه جمع محل بأل الجنسية، جمع محل بأل الجنسية. ولكن كلمة الناس تشمل الفقير وتشمل المريض وتشمل المجنون وتشمل الصبي الصغير، نعم تشمله، ولكن في هذا السياق فإنها أريد بها أناس معينين المستطيع، قال المستطيع الذي عنده علم، ودل على أن الصبي الصغير والعاجز والمرأة التي ليس لها محرم هناك قرينة شرعية أنه من داخلنا في هذا العموم. قال فالناس في هذا النص عام، يعني لفظ الناس عام، مراد به خصوص المكلفين، لأن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين. الشرع هو الذي دل على خروج الصبيان والمجانين، هو الذي دل على خروجهم، لأن عندنا نصوص تدل على أن المجنون الصبي ليس مكلفا، وفي العقل معتلا. مثال آخر، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فأهل المدينة والأعراب في هذا النص قال أن مراد بكل منهما خصوص القادرين، يعني لا يجوز لأهل المدينة وللأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في الجهاد. وبلا شك أن المراد الآية القادر. قال لأن العقل لا يقضي بخروج العجلة، فهذا عام مراد به الخصوص، ولا يحتمل أن مراد به العموم. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه نزلت في نعيم بن مسعود. الذين قال لهم الناس، المراد بالناس هنا هو الرجل نعيم بن مسعود، الذين قال لهم نعيم بن مسعود. إذا فكلمة الناس لفظ عام ولكن أريد به الخصوص. القسم الثالث قال عام مخصوص، وهذا هو غالب العمومات. إذا عندنا عام أريد به العموم، وهو الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه. القسم الثاني العام الذي أريد به الخصوص. القسم الثالث عام مخصوص. الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن العام الذي أريد به الخصوص في زمن التكلم فهم المراد منه، بخلاف العام المخصوص. العام المخصوص في زمن التكلم دل على العموم، متى طرأ عليه احتمال التخصيص؟ بعد زمن التكلم. أما العام الذي أريد به الخصوص فإنه أريد به معين أثناء زمن التكلم. فهمت يا الأقسام كذا؟ دابا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. مثل الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، هذا كيتسمى عام مخصوص، عام مخصوص. حينما تسمع حرمت عليكم الميتة، حينما نزلت هذه الآية، هل كان يدخل فيها ميتة السمع أم لا؟ كان يدخل فيها. متى خرجت ميتة السمع؟ خرجت بعد ذلك، أثناء التكلم، أثناء نزولها، فهم منها العموم أم فهم منها شيء معين؟ فهم منها العموم. الآية التي ذكرت الذين قال لهم الناس، لأن هذه الآية وردت سورة في غزوة الأحزاب. الذين قال لهم الناس في زمن التكلم، ماذا فهم منها؟ لا فهم منها محمد الرجل معين هو نعيم بن مسعود. كما قلت في المثال سيقع الطالب من اللي تكلمت به من اللي تلفظت به، ماذا فهمت أنت؟ إذا غلبوا في أن هذا عام أريد به الخصوص. هذا هو الفرق بينهم، واضح عليها يعني. أحسن. إذا قال عام مخصوص وهو العام المطلق. المطلق يعني الذي لم تصاحبه قرينة، مطلق عن اصطحاب القرينة، مطلق عن اصطحاب القرينة، ليس معه قرينة. قال المطلق، المطلق عن ماذا؟ نعم المهدي، مش المهدي، المطلق عن ماذا؟ مطلق عن القريب. نعم مطلق عن القريب، المطلق عن القريب. قال وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم. مثاله أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو النصوص، وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه. قوله وهذا ظاهر، الحي هذه الكلمة ظاهر تحطه في بلاصتها وحط اللفظ آخر. نعم الله يهديك، بالعكس خاصك تعكس. وهذا ظني في العموم، وهذا ظني في العموم، وهذا ظني في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه مثل المنطلقات الفرقصية، يعني العموم الذي لم تصحبه قرينة تجعله من القسم الأول ولا قرينة تجعله من القسم الثاني. أشغل يقول بأنها العموم يعمل فيه على عمومه، ولكن يحتمل أن يرد دليل مخصص إلى النبحث مفهوم. في هذا مثلا إذا جاءك نص عام وسئلت عن مسألة قال يقول بأن النص هذا عام فأنا سأحكم بعمومه، فيقال لا يجوز لك ذلك. مثلا طرحت بين يديك صورة من صور البلوع، صورة من صور البلوع، فقلت هذه الصورة جائزة والدليل عموم قوله تعالى وأحب الله بين، يقال لك هذا خطأ. لماذا؟ لأن العالم الذي يقول هذه الآية دليل على العموم فإنه قالها بعد مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ اطلاعه على النصوص، فإنه اطلع على النصوص ولم يجد فيها ما يخصص هذا العموم. فهم؟ أما أنت حينما ستقولها في أي هذه المقدمة؟ ما هي هذه النصوص التي اطلعت عليها؟ فهم كانوا إلى العالم الذي يقول في حدود علمي لا أعلم دليلا مخصصا، هذا يقبل منه. علاه؟ لأنه حينما قال في حدود علمي يعني في حدود ما اطلعت عليه، فهو اطلع على مجموعة من النصوص. أما غيره يقول في حدود علمي، فما هي النصوص التي اطلعت عليها؟ ما هي اطلعت على النصين؟ قد يأتي آسي ويقول مثلا ربا القبر جائز، شايف لعموم قوله تعالى وحب الله البيت، غالب في حدود العلم لا لم اطلع على دليل يحدد. يعني قد ورد دليل، ما هو الدليل؟ والعموم هو الاجماع، اجمع العلماء على ان ربا القرض محرم. مفهوم القول يعني؟ اذا في الصور مثلا الملامسه، بيع الملامسه، بيع الملامسه، يعني غالب الناس ما عرفوش الحديث الوارد في هذا، لا يعرفون الحديث الوارد في هذا، فيقول الاصل هو صحه البيع، الأصل هو صحة البيع لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، فهذا خطأ. واضح الكلام يعني؟ إذا العموم الذي لم تصحبه قرينة تجعله من القسم الأول أو تجعله من القسم الثاني، ماذا يقال فيه؟ أولا نعمل به على جميع أفراده. مثلا حينما نقرأ حرمت عليكم الميتة، كلمة الميتة لفظ عام، لفظ عام، وأنا مازال ما قريتش لك الحديث الذي خصصه. إذا سأحكم على ميتة السمك بالحرم، سأحكم على ميتة السمك بالحرم. علاه؟ لأن العام الأصل فيه أن يشمل حكمه جميع الأفراد، وهذا ما فعله الصحابي الجليل أبو عبيدة بن جراح، فقد أصابه جوع شديد حينما كان في إحدى الغزوات فرمى له البحر بحوت عظيم، فلما هموا أن يأكلوا منه قال هو ميتة والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة ولم يأكل، قال ولكننا مضطرون. إذا هو لم يكن يعلم أن هذا العموم قد خصص، إذا العموم يعمل به على عمومه إلا إن ورد دليل، إلا إن ورد دليل يخصصه. واضح الكلام يعني؟ واضح. إذا لهذا قال مثل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن. تأملوا هالكلمة المطلقات، إذا هو عام دخلت عليه الجنسية. والمطلقات كيشمل المطلقة طلاق رجعي وكيشمل المبثوثة. ما معنى المبثوثة؟ هي التي طلقت غير رجعة كالمطلقة الثلاثة وكالتي لا عنها زوجها، فهذه يكون طلاقها مبثوثا بمعنى لا رجعة فيها، ويشمل أيضا المتوفى عنها زوجها. طيب امرأة مات زوجها، وهي حامل واعتدت نظرت إلى هذه الآية واعتدت ثلاثة أشهر أربعة أشهر وعشرة. يصح هذا الاستدلال؟ لا يصح. علاش؟ لأن هذه الآية مخصصة. ما الذي خصصها؟ قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم أتم. اللي ما فهمش نعيد شرح هذه المسائل. الحمد لله. صار يا بخير. نعم يا خدتي عيدنا عن الفرق مش القسم الفرق هو غني هو غني نعم بالنسبة للعين وراد به قطع العروض في المؤلف رحمه الله ذكر قرينة واحدة قد تكون قرينة شيء لا قرينة واحدة فقط أن تصحب مما قرينة نعم قد تكون قرينة شرعية ولغوية قرينة عرفية نعم المهم يا قرينة أن تصحبه أن تصحبه قرينة تكون لغوية أو شرعية أو عرفية قد تكون إما من هذا القسم أو من هذا القسم أو حمى ورؤوسية من كل شيء فهنا قطعا هذا الشيء إلا بالخصوص لأن هذا أوتي اسم ملك السماوات ما أوتي ذلك يا بلقيس وأوتي اسم من كل شيء لأن هذا عام أريد به الخصوص قطعا لأنها لم تؤت ملك السماوات ولم تؤت ملك سليمان هي كانت في اليمن ولم تؤت ملك سليمان الذي كان بالشام وانما اوتيت ملكا مخصوصا اوتيت ملكا مخصوصا شنو هي القرينه هي القرينه العقليه ليست القرينه مثلا كل بدعه ضلال اين القرينه التي تخصص كاين شي قرينه اذا ملي كنقولوا العام اما ان تصحبه قرينه تجعل عمومه قطعيا ان لم تصحبه قرينه يكون عمومه ضمنيا شنو الفرق بينهم؟ الأول يعني لما تبحث عن الدليل المخصص لأنك لن تجد لا تبحث عن المخصص لن تجد دليلا مخصصا العام الثاني الذي لم تصحبه قرينة لا دلالته على الأفراد دلالة ضمنية يعني مش تبحث ولا ما تبحث تبحث علاش لأنه ممكن تلقى المخصص وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا بقينا كنبحثوا في القرآن من أوله إلى آخره وكنبحثوا في كتب السنة واش غادي يكون دليل مخصص إذا من يقول العلماء عمومه قطعي ما معنى هذا؟ لا مبحث لن تجد مخصصا من يقول عمومه ضمني ما معنى هذا؟ حد راه ممكن يمكن أن تجد نعم الشوكاني رحمه الله في التفريق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص العام الذي يراد به الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة دالة على أنه مراد به الخصوص لا العموم. يعني أن زمن التكلم مباشرة بعد نزول الآية مباشرة بعد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فهم من هذا اللفظ العام ماذا فهم منه؟ فهم منه بأنه أريد به الخصوص. حمدًا تدمر كل شيء وأوتيت من كل شيء واش الصحابة فهموا بأنها أوتيت من سليمان يعني سليمان كان في الشام هل فهموا ذلك؟ ما فهموا ذلك إذا ماذا فهموا؟ فهموا بأن هذه الآية أو أن هذا اللفظ العام أريد به الخصوص قطعا الآية حرمت عليكم الميتة حينما نزلت ماذا فهموا من الصحابة؟ بدليل فعل أبي عويل بن الجراح فهموا منها العموم متى جاء التخصيص؟ جاء بعد ذلك في العموم الثاني يتكلم عن الميتة هو عام مخصوص عام مخصوص نعم حتى الآية المطلقة لاحظ صحابي اسمه أبو السنابل بن بعكر بعينين ثم كافين أبو السنابل ابن بعكر امرأة مات زوجها ثم طهرت ولدت وطهرت تعلت من نفاسها بعد مدة فتجملت الخطة فنهى عن ذلك وأمرها أن تعتد بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرة مفهوم؟ إذا ماذا فهم من الآية؟ فهم منها العموم إذا غلطت من هذه الآية رحمك الله عام أريد العرب وش عام أريد به الخصوص ولا عام مخصوص؟ شنو قلنا من العام الذي يراد به الخصوص غير كتنزل الآية يفهم منها بأنه أريد بها الخصوص معين إذا هو الآية ماذا فهم منها؟ فهم منها العموم إذا فهذه الآية عام مخصوص فرقت بينه ولا ماذا؟ صار فرقت بينه ولا ماذا؟ نعم هذا هو معنى قولي العام الذي يراد به الخصوص ما هو رابط هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة دالة على أنه مراد به الخصوص لا العموم ما المثل يكمل مثلا سقرر عنده بأن الذي يقرأ وجهه لو قلت سيقرأ الطالب فأذهانه تنصرف بمجرد نطق بهذه العبارة إلى معين ولكن إذا كنت مثلا حرفني من دور القراءة احرق اول حصه ستعقد ما دام لم نتعارف فيما بيننا على ان الذي سيقرا هو فلان او علان لو قلت سيقرا الطالب ماذا ستفهمون منها ستفهمون منها العموم فياتي السؤال من سيقرا فاقول يقرا جهاد اش غادي تكون هذه العباره اللي يقرا جهاد غادي تكون نص مخصص اذا المثال الاول سيقرا الطالب هذا عام اريد به الخصوص علاش لانه صاحبته قرينه عرفيه كاين واحد عرف بيناتنا انك يقرا فلان الحاله الثانيه اول مره غادي نحضر لك القصه ولا مثلا جاء عندنا بعض العلماء وجد وقال سنقرا في صحيح البخاري فقال سيقرا الطالب اذا هذه العباره هل قصد بها معينه اذا اثناء نطقه بهذه العباره اثناء نطقه بها ماذا فهمنا لم نفهم منها طالبا معينا اذا ماذا يقال في لفظه سيقرا الطالب ماذا يفهم بانه عام لانه لم تصاحبه قرينه اذا هذا العام عام مخصوص بخلاف العام الاول العام الاول عام اريد به الخصوص واضح يعني نعم مثلا واحد عباره في العرف سبق مثلا انت مثلا كتبيع صناعه الخبز ياك معروف بان واحد الشخص كيجي ياخذ من عندك مثلا 10 صنار وصحابه مثلا كيصلوا كتقول لهم مثلا عطيني صنار عطيني صنار هذا ما هو فاهم صنار كتشم كل صنار 100 صندوق فما يفهم المخاطرون ما يفهم اذا هذا عام عام اريد به الى جا شي واحد اول مره خدم عندي وقلت لي عطيني صنار ماذا سيفهم؟ غادي يقول لك اشمن صنار أقول لك الصنار ديال الطالب ياك باش كيتسمى هذا هذا كيتسمى عام مخصوص وذاك اللفظ الثاني هو المخصص فرق الان بينهم الحمداوي اذا المتلوح تنسمى الزيتون ولا المنيكا ها صالح هو اللي يمكن يجيك الزيتون يجيك الخطابات التكليفيه المراد بالعام فيها خصوص ومنهم اهل للتكليف باقتضاء العقل اخراج من ليس بالتكليف باقتضاء العقل والشرع حتى الشرع دل على ان المكلفين غير المكلفين خارجه نعم ومثل قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها فالمراد كل شيء مما يقبل التنبيه هذا على احد القولين في الايه نعم واما العام المخصوص فهو الذي تصاحبه قرينه دلاله على انه مراد به بعض الافراد على انه مراد به بعض الافراد وهذا ظاهر في دلالته على العموم حتى يقوم دليل على تخصيصه واضح الكلام ياك واضح طيب غادي نسول واحد السؤال وركزوا معي مزيان قلنا الفرق هو كان الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد بالخصوص هنا ساطرح سؤال اخر بحث اخر الفرق بين العام الذي اريد به العموم قطعا وبين العام المخصوص ياك العام الذي أريد به العموم قطعا وبين العام المخصوص المؤلف قال بأن العام المخصوص دلالته على أفراده ظنية العام الأول دلالته على أفراده قطعية فهمتوا هذه المقدمة ماذا ما راح تصير بنيامة فهمت أنت طيب هل التفريق بينهما بهذا الشكل هل هو محل إجماع أم لا؟ جي فهمتي السؤال راشد فهمتي السؤال فهمتي السؤال نعم نعم ثم فهمت السؤال جاوب كاين نعم صار زيني جاوب كاين نعم قول هو ان الاول قطعي والثاني ظن هذا هو اللي قلنا شو السؤال ماشي هو يعني هذا الفرق بينهما الفرق واش الفرق بينهما بالاجماع ولا لا فهمتي تسوي فهمتي تجاوب بنيامين الجواب فهمتي ال بدر الحسن الجواب أنا قول وأنه لم يذكر في مسألتي يعني طاوله نعم أنني ليس محل اتفاق نعم ليس محل اتفاق لماذا؟ لأن عند جمهور الحنفية التخصيص يكون قطعي نعم هذا وجهه كان عندي إذا العام المخصوص العام المخصوص هو عند الأحنافيين لا دلالته على الأفراد كثير دلالة قطعية العام الذي أريد به العام الذي هو قطع في العموم قطعي في العموم دلالته على أفراده قطعية إذا الفرق بينهما على مدى الأحناف نعم صار الفرق بينهما على مدى الأحناف إنه قطع لكن صفة لا لا الفرق بينهما على مدى الأحناف هذا الاعتبار ليس بينهما لا بينهما على التفصيل إن قلنا ما المراد بهذا العموم المخصوص هل هو عموم قبل ورود المخصص فهذا التفريق ليس صحيحا أما بعد ورود المخصص فالتفريق صحيح لأنه قال قبل ورود المخصص فدلالة العام قطعية إذا فإنه مثل العام الذي أريد به العموم قطعا وأما بعد التخصيص فيأتي الفرق واضح الكلام يحسن نعم الآن سيتكلم عن مسألة أخرى وهي هي المقصودة من هذا البحث كله وهي المقصودة من هذا البحث كله وهي مسألة التخصيص مسألة التخصيص إذا التخصيص عنده له ثلاثة أركان عندنا المخصص بفتح الصار اسم مفعول وعندنا المخصص بكسر الصار اسم فاعل وعندنا التخصيص انتبهوا معي لما تكتبوش يا رفيق عندنا المخصص والمخصص والتخصيص المخصص والمخصص والتخصيص حرمت عليكم الميتة هذا غير نسميه مخصص ياك أحلت لنا ميتتان هذا غير نسميه مخصص إذا نظرنا إلى الآية الميتة تشمل حتى تشمل فرد الغنم فرد الإبل فرد الدجاج فرد السمك من ضمن الحديث إن بأن الآية تشمل على الأفراد برا إذا شغالي نيرو هذا الحديث غالي نخرجوا هذا الفرق هل العملية تسمى؟ تسمى تخصيص هذه العملية تسمى تخصيص الآن غالي نحاصر الكلام في القسم الثالث من أقسام العام اللي هو العام المخصوص لأن العام الأول ما يمكن يكون فيه تخصيص العام الثالث هو ما يمكن يكون فيه تخصيص لأنه أصلا مخصص إذا الكلام ينحصر في القسم الثالث من أقسام العام وهو العام المخصوص إذا هذا العام المخصوص يسمى مخصصا فإن ورد دليل مخصص يتسمى على الدليل مخصص وديك العملية كتسمى تخصيص إذا العلاقة اللي كاينة بين المخصص والمخصص تنقسم إلى قسمين العلاقة لا ما تكتبوهاش سيت العلاقة اللي كاينة بين المخصص والمخصص قسمان إما أن يكون بينهما اتصال وإما أن يكون بينهما انفصال لهذا كان عندنا التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل مثلا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان يعني كتشمل كل إنسان طبعا إلا إذا عندنا هذه الآية جمعت المخصص والمخصص الإنسان هو المخصص الذين آمنوا هو المخصص يعني إذا هذا تخصيص متصل علاش لأن المخصص مخصص اتصل حرمت عليكم الميتة أحلت لنا ميتتان هذا تخصيص منفصل تخصيص منفصل مفهوم يعني هذا تخصيص منفصل التخصيص المتصل يكون بأمور سيأتي ذكره التخصيص المنفصل فهو يكون بأمور سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى واضح الكلام إذا هذه العملية التي تسمى بعملية التخصيص واضح نعم تخصيص العام تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده إلى جميعها نعم أو هو تبيين أن الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء التشريع حكم لبعض أفراده يعني الذي يقوم بهذه العملية ماذا يقول لك؟ يقول لك بأن هذه الآية هي الميتة فإنها لم تشمل السمك هذا هو معنى المبلغ. يعني هذه الآية لم يؤمن الله تعالى بها السمع. هذا يسمى هذه العمل تسمى بالتخصيص. نعم. يشوف المكتوب بالآية اللي ذكرت لكم أو لم تمثل به المؤلف، لأن تمثل به المؤلف ربما يكون في غموض بعض الطالب. نعم. الحديث لا قطع في أحد ربع الدينار تخصيص الإبعاد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأنه تدين لأن حكم القطع ما شرع لكل سارق وسارقة. هذا هو المثال الأول. إذا عندنا قوله تعالى والسارق والسارقة، ففيه لفظان من ألفاظ العموم، لفظ را كرنا ولفظ آخر ما كرنا، لفظ الأول هو أل واللفظ الثاني هو حذف المعموم، حذف المعموم. والسارق درهم، والسارق درهمين، والسارق كذا، هذا حذف المعموم، فيدل على يدل على العموم. سيارتك ثانية، حذف المعموم يدل على العموم. إذا فلو أخذنا بهذه الآية، لو أخذنا بهذه الآية والسارق، فإنها تدل على أن من سرق ولو شيئا يسيرا تقطع يده. جاء هذا الحديث لا قطع في أقل من ربع دينار، قدره بعضهم 300 درهم، فما فوق فيها قطع، دونها ليس فيها قطع، واضح الأمر. ومسألة الحرز هي تخصص مسألة الحرز. فالذي يسرق المال من حرز، يعني المراد بالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عرفا، المال المكان الذي يحفظ فيه المال عرفا، ما تملك الدراجة لعاقلته، من سرقها يقطع ما يقطع، علاه؟ لأن الدراجة تحفظ في ذلك المكان عددا، ولكن يسرق هذه في ذلك المكان، تقطعيره؟ لا تقطعيره، علاش؟ لأن ذلك المكان ليس حرزا لجاري، في المسجد، الصباط، من سرقها، اصبر لي الذي أخذ في الدرجة، من سرقها تقطع يده ولا تقطع؟ حقها بدون مزيد الخلق تقطع ولا تقطع؟ لا تقطع، لأنه جرات العادة وعرف بيناتنا بأن هذا المكان تحفظ فيه الأحياء. واش كاين هذا العرف ولا ما كاينش؟ إذا لا كانش المسجد لما الناس كينبهوا ما تبقاوش تحطوا الأحياء ديالكم قدام المسجد. يعني صار عرفا بأن ذلك المكان ليس حرزا. لا سرق حذاء من الأماكن المخصصة تقطع يده ولا تقطع؟ ولا حقيت الهاتف ديالي تموت صرف تقطع ما تقطع؟ لا تقطع، لان الهاتف لا يحفظ، لا يحفظ الى الكلمه، واضح الكلام. هذه مساله الحرز، هذه مساله الحرز. نعم، هذا المثال الاول، يعني العمليه التخصيص. وراه ذكرت لكم المثال عندكم الميزه. نعم. وحديث ليس للقاتل ميراث تخصيص لعموم الوارث في ايات المواريث. طيب الان صالح عندي هذا المثال شرح لنا من خلال الأركان الثلاثة، فهمت السؤال؟ نعم. إذا نذكر لنا الأركان بها ربما حضور ربما ثانية ربما ثانية. المال الموروث شنا هي الأركان ديال التخصيص؟ والمخصص والمخصص ذكرهم لنا عرفوه شنو المخصص. هو مال، هو المال الموروث. لا النصوص، كلنا النصوص. ليس للقاتل ميراث. شنو هو هذا؟ هذا مخصص. مخصص مخصص. لا عارك العفو يا ولد، أنا أعطيك المثال الأول. حرمت عليكم الميتة، لا بابا. حرمت عليكم الميتة، هذا كلمة مخصص. مخصص نعم. أحلت لنا ميتتان، هذا كلمة مخصص. أما هذيك العملية تخصصينا فرض السمك، هذه عملية مخصص. شوف المثال هذا. إذا أذكر لك غير نص واحد، أنت حاول تذكر نص آخر. مخصص. ها؟ مخصص. إذا شنو هو المخصص؟ من يذكر لنا المخصص؟ من نعم؟ العموم الأول. اذكر نص، اذكر نص. نص. نعم. نص. يوصيكم الله. نعم، يوصيكم الله بأولادكم. إذا هذا نص ولا نص صار؟ هذا نص مخصص. مخصص. باش عرفت المخصص؟ لأنه يشترط في المخصص أن يكون. لا لا، يشترط في المخصص أن يكون. عامل. نعم، أن يكون عامل. باش عرفت هذا عامل؟ فين هو اللفظ العام هنا؟ فالنص المخصص يوصيكم الله في أولادكم، فين هو اللفظ المخصص؟ النكرة. لا لا أركض من هنا. شوف على المسألة، صور المسألة. وصية الله عز وجل. لا لا. العام الغيامة؟ المخصص هو أولادكم. هو أولادكم. لأن أنا عندي جوج أولاد. عندي جوج أولاد. واحد فيهم قتلني. في الأصل. سلمك الله. في الأصل راه يورث جوج. في الأصل يورث جوج. ولكن هذاك القاسم ما يورثش. إلا نظرنا الآية يورث ولا ما يورثش؟ يورث. يورث. ياك. ولكن ملي شفنا هذا النص هذا ليس للقاتل ميراث. يورث ولا ما يورثش؟ لا يورث. لا يورث. علاش؟ إذا أولادكم تشمل فرضين، شنو هو الفرض الأول؟ الولد القاتل، والفرض الثاني الولد الآخر. جاء هذا النص ليس للقاتل ميراث، شنو دار؟ خصص. استنى. استنى واحد الفرض، شنو هو الفرض اللي استنى؟ قاتل. هو قاتل، وشنو خلى؟ خلى الآخر. إذا هذه العملية ماذا تسمى؟ خصص. تسمى خصيصا، واضح ياك؟ شكون يعطيني شي مثال من عندك؟ نعم. حياة المواليد أيضا مخصوصة الله أعلم به قوله عليه الصلاة والسلام وسيد المواليد. كل المخصص والمخصص. المخصص قوله تعالى وسيدكم الله في أولادكم من ذكر وحظ الأنثيين. نعم. المخصص قوله عليه الصلاة والسلام وسيد المواليد. نعم. فخرج بذلك قوله أولادكم يشمل. فين هو المخصص؟ هذا هو المخصص. عندنا نصان الآن يوصيكم الله في أولادكم والحديث ديال لا وصية للولد، هنا هو النص المخصص هذا. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نعم. كم مزيان. إذا خذوا هذا المثال يوصيكم الله في أولادكم. المثال الآخر لا وصية للولد، لولد. فينا هو المخصص وفينا هو المخصص، أملوا مزيان. لأن ما المراد حاول طرحوا السؤال، ما المراد بهذا المثال؟ ما هو الحكم المستفاد؟ عارف غالبا إلى المخصص والمخصص. نعم. نفي الوصية عن نعم الورثة، نفي الوصية عن الورثة. نعم هذا هو المراد. إذا من خلال الآن من خلال هذا الجواب الذي قلت سيتضح لك فيه المخصص والمخصص. يعني الورثة ليس لهم حق في الوصية. نعم. فين هو المخصص؟ المخصص ماشي هو النص، نص آخر ديال مشروعية الوصية في تونس مثلا. يأتي إخراج الورثة منها. نعم هذا جواب صحيح، راه هنا كاين تخصيص غير مو بعيد، هو كان الأولى يذكر هذا الأمر هذا. كان الأولى به أن يذكر هذا المثال، فالمثال الذي ذكره صحيح ولكن بمعنى آخر. المثال الذي ذكرته صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الوصية حديث سعد بن أبي وقاص. حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهى على أن تكون الوصية أكثر من الثلث. والحديث هذا لا أن تكون الوصية للورثة. الآن خلينا في المثال الذي ذكر جيال وأنا شرحه المثال الذي ذكره. يوصيكم الله في أولادكم لا وصية للوارث. نعم نعم صح. إن ثبتت للهالك وصية شرعية غير إن ثبت للهالك وصية شرعية بعد المخصص هو النص المخصص. شنو النص؟ هو انه راه مش نصوص الى وين؟ الايه ولا الحديث ولا نعم؟ لا حجر بالعكس الحديث هو المخصص والايه هي المخصصه. وان كنتم تذكرون في الورقه فين كان هذا المثال؟ في تخصيص القران والسنه. تذكر هذا؟ ذكرنا في الورقات تخصيص القران والسنه، وهذا المثال فيه نزاع بين الاحناف وبين جمهور الاصوليين. لأن الأحناف قالوا هذا المثال لا يصح، قالوا القرآن لا تخصصه إلا السنة المتواترة، أما القرآن هل يخصص سنة الأحاد؟ لا، فلهذا رفضوا هذا المثال. ويرد عليه بالمثال الذي مر معنا في سوء السلام. المثال الذي مر معنا في سوء السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. لو نظرنا إلى الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، كلمة ما اسم موصول، وأحل لكم ما وراء ذلك، الله تعالى بالكرم محرم حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. ماذا قال؟ وأحل لكم ما، يعني كل امرأة لم تذكر فهي حلال. هل عموم هذا واش كيشمل عم القمر؟ كيشملها. علاش؟ لأن عم القمر ما ذكرش في المحرمات. فلما جاءت السنة استثنت هذا الحكم. يا قلت لما نقرا بعد الحديث وشوف اي نجم ويلام حلمها. فلهذا قال المؤلف رحمه الله الصنعاني، قال بان الاحناف يحتاجون الى جواب عن هذا، هذا يهدم اصلا. فلهذا لما راوا ان هذا المثال يصطدم مع اصلهم حاولوا ان يؤولوا. فهذا المثال مما يقوي مذهب الجمهور، الا وهو انه لا يشترط ان يكون المخصص اضعف او اقوى او مساويا للمخصص، بل الذي يعنينا هو الحكم. لانه مر معنا في الحديث شنو منه في المصطلح، شنو منه؟ قلنا بان الحكم الشرعي كما انه يثبت من الصحيح لذاته كذلك يثبت من الحسن لغيره. الحسن الصحيح لذاته في اعلى مراتب الصحه، الحسن لغيره في ادنى مراتب القبول. إذن فكما أننا نتعبد الله تعالى بالصحيح لذاته، نتعبد الله تعالى بالحسن لغيره. إذن الذي يعنينا هو الحكم، الذي يعنينا هو الحكم. ولهذا مثلا لو أن مسلما، لو أن مسلما قال هذا الحديث اللي هو حسن لغيره، قال أنا أعتقد بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنا لا أقبله، ما حكمه؟ يكفر. علاش يكفر؟ لأنه رد على الشارع. مفهوم؟ إذا فهذا مما يقوي أنه لا يشترط في عملية التخصيص أن ننظر إلى الثبوت، وإنما ننظر إلى الحكم. فإن ثبت الحكم فهذا يخصص هذا وهذا يخصص هذا. الآن نرجع إلى المثال الذي ذكره الأخ يوسف. شكون اللي ذكر نبي هذا؟ أنا كنت طالع لكم حالة الأسئلة علاش مرة أخرى يعني تتقيد أذهانكم وتولي ترد البال الشاذة والفادة كما يقول. المثال الذي ذكر. نعم. ما وصية الوالد؟ قوله تعالى: وصيكم الله في أولادكم. لا لا لا. نعم. المثال الذي ورد أول لا وصية الوالد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز وصية فوق الصدر. نعم. هذا النص صحيح. شيء نص آخر يكون أوضح منه. هذا النص ديال سعد بن وقاص صحيح، نص اخر يكون اوضح. لا لا لا مش مثلو. نعم. راه هو هذا هو. شي نص اخر، نص من القران. لا لا من القران كاين واحد النص واضح. المثال هذا صحيح وين واحد النص من القران. نعم. قوله تعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه مع الوصية للوالدين. فهل الآية على ماذا تدل؟ على ثبوت الوصية للوالدين. فجاء الحديث فخصص، وبعضهم يسميه نسخا. إذا هذه الآية دلت على أن الوصية تجوز للوالدين، فجاء الحديث اللي هو لا وصية لوارث، الوالدان من الورثة فلا تجوز لهم، فلا تجوز لهم الوصية. يسر كتخصيص الآية التي تقرأ الأخيات. قلت مثال مستقل. نعم. هو اللي يسير أولاد الأنبياء المخصص. أولاد الأنبياء لا يرثون. نعم. أولاد الأنبياء لا يرثون. أولاد الأنبياء لا يرثون. نعم. إحنا نزور قال إن معشر الأنبياء لا نورث. نعم. مثال آخر. نعم. والذين هم بفروج محافظ إلا على زوجهم. نعم نعم زين. هذا تخصيص متصل. التخصيصات المتصله راه كثيره بزاف. وبحال الايه ديال ولله على الناس حج البيت من استطاع. نشوفوا الايه: ولله على الناس حج البيت من استطاع. هذيك من؟ راها بدل من الناس. راها بدل من الناس. اذا نحيد الناس ونحطوا في بلاصه من؟ ولله على من استطاع الحج. ايضا ومن يقصد مؤمنا متعمدا. هذا هو التخصيص، لان هذه متعمدا راه حال. ومن هادش كنسميوه هذا كنسميوه شرط واسماء الشرط من اثار العموم الى وقفنا عند قوله ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم كلمه من كتشمل القاتل عمدا والقاتل خطا هذه العباره ديال متعمدا ماذا فعل خصصت العموم في قوله من اذا هذا كيسمى تخصيص تخصيص متصل اما ان يكون تخصيص متصلا او منفصلا شحال نعم يصح لي شاف قال الله عز وجل اقيموا الصلاه وجا في الحديث بن يوسف كيف يصلى واقيموا الصلاه لا لا لا لا هذا اجمال مبينه السنه هذا مجمل هذا ماشي عموم واقيموا الصلاه هو عموم في الصلاه يعني واقيموا الصلاه صلاه الظهر صلاه العصر عموم فيها اما في الكيفيه ليس عاما بل هو مجمل شحال لازم هذه الوقت؟ ساعة ساعة إذا باقي في الدعاء والصلاة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إذا نحس أنه غير غادي نكملوا العام غادي نكملوا العام غادي نكملوا القراءة الخاصة خاصة ونكملوا إن شاء الله تعالى ومباشرة نشوفوا القسم الرابع القواعد الأصولية التشريعية